لما تبكي على أحد اسأل نفسك من أحسن أنا ولا هو؟ إذا كان يقتل في سبيل الله يقول الله عز وجل عن ضعفاء الإيمان، لأن في ناس الآن هنا يقول لك والله يا أخي ليه وشم قعدهم، طيب يا أخي هالثبات على الدين يا أخي قل لهم مؤشركته خلاص. في ناس الآن هنا مهزوم، هنا ما قاتل ولا واجه أحد، الله سبحانه وتعالى قال لو أطاعونا ما قتلوا. إذا قضيتهم هي فقد الحياة الدنيا، هذه فقد الدنيا مو الحياة. قال الله سبحانه وتعالى إذا قضيتك قضية الموت قل فادرأوا عن، شوف الفكر، شوف كيف تغيير الأفكار. الله جل جلاله لما أنزل الكتاب قال أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ ليتدبروا آياته، بهالقلب يعي القرآن، إذا فهم هالقلب القرآن إيش يصير؟ وليتذكر أولو الألباب، تغير فكرته، فيصير بدل ما يصيح على هذا يقول ليتني أموت في سبيل الله مثل هذا، يا رب اختم لي مثل هذا، إني أكون ثابت في سبيل الله. حتى نودي المخرج أخونا يعرض صورة جبتها معي الآن وأنا أتلو هالآية ودي نشوف هذه الصورة. الله سبحانه وتعالى لما قال لو أطاعونا ما قتلوا، قال كلمة عظيمة، قال قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا قضيتك هي قضية مفارقة الأهل والأحباب والكذا، طيب أنت الآن ما رحت لبورما ولا رحت لسوريا ولا جهدت في سبيل الله، لا تموت. إذا مفارقة الأهل ستكون، لكن شوف المفاجأة في الآية اللي بعدها حتى تغير المفاهيم. شفت هل طايح هذا؟ إذا كان طايح وقد ثبت في سبيل الله على لا إله إلا الله، والله أن حياة هذا أحسن من حياتنا الآن وإحنا جالسين مرتاحين عندنا أكل وشرب، أقسم بالله. نعم صحيح. كلام من هذا؟ ما هو كلام ملك ملوك الأرض، لا، قال الله عز وجل ولا تحسن. إذا قال الله لا إذن فلا، فهمك هو اللي مفروض يتغير وليس كتاب الله والحقائق تتغير. هذا هو الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قال الله قل آمنوا به، الكلام اللي هنا قال لك لا تحسبن، لا تحسبن. طيب وش الآية؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. طيب يا رب نشوفه طايح ما يتحرك ينزف، لازم فكرك يتغير، مو القرآن يتغير عشان يقول لا هم مساكين، لا القرآن لن يقول هم مساكين، أنت المسكين وأنا المسكين، بل أحياء. وين؟ إحنا عند أهلنا، هم عند ربهم، فشتان بين جواره وجواري. طيب عند ربهم وش يسوون؟ ضايق صدورهم، تعبانين، يبكون على أهلهم؟ لا، فرحين. وإذا قال لك الله فرحين فلا تسأل عنها بعدين، إذا قال لك العليم الحكيم أصدق القائلين أن فرحان تراه فرحان قطعي، لكن فرح مختلف. فرحين بإيش؟ بما آتاهم الله من فضله، بس فرحين بأنفسهم؟ لا، ويستبشرون. يستبشرون بمن؟ شوف الصورة، شوف الصورة الآن، هؤلاء بالله واحد منهم يقول هذا الميتين بالله ليش يضحك؟ شوف الآن كلهم ترى على وجوههم التعذيب، حتى ناظر من تحت اللحية تشوف الدماء عن بعض الأوغاد هؤلاء، حتى يعني من حقده على الدين يقطع اللحية، شوف الآن الدماء على الأنف والدماء، بالله على إيش يضحك هذا؟ يضحك على إيش؟ اثنين يضحكون، واحد كأنه نايم مبتسم وشايف رؤيا خير، والثاني والله طالع في عيونه ودقق كأنه ينظر لأمر معين، دقق في عيونه يا شيخ ودقق فمه، بالله أحد رجل يعذب يضحك ليش؟ هذا صورة واحد ميت، ما يصلح نقول مات شيخي، لا، قل اللي في الحوادث ماتوا، واللي ماتوا في بيوتهم ماتوا، والسكتة قلبية ماتوا، واللي بعد عمليات ماتوا، انتبه تقول لمن قتل في سبيل الله ميت. عشان كذا الله قال ولا، حتى كلمة ما أقول إيه ولا تقول، ولا تعتقد لا تقول. طيب خلنا نشوف، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. فأنت تبكي على واحد فرحان يا أخي، ابكي على نفسك، تبكي على واحد هو يستبشر بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بإيش؟ بنعمة من الله، وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول. من وين؟ من بعد ما عاشوا على الفرش؟ لا لا، من بعد ما أصابهم القرح. أجل ليش واحد، ترى يا جماعة القرآن هنا يختبر الله إيماننا بالقرآن. القرآن يعطيك ما هو نصف الصورة الباقي، يعطيك 90% اللي باقية، لأن هنا الآن كلها قل متاع الدنيا قليل. فلما تشوف واحد بالطريقة هذه يهتز كيانك، إن كنت ضعيف إيمان، إن كان علاقتك بهذا القرآن تقول يا الله جوش اللي المفروض نسكت وما نقول شيء ولا تبتك ما طول عن دينهم ولا نسلون. في ناس الآن مقتول هنا، أقسم بالله قتل الإيمان في قلبه وهو هنا. طيب خلينا نوقف عند هذا شيخنا. أنا ودي تحدث شيخنا عن أن المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل جزء الواحد. أنا ودي أخذ اتصالات إذا كانت كرم علي، خلينا نشوف يعني ردة فعل الإخوة في جميع البلدان، ليس في منطقة واحدة بل في جميع مناطق المسلمين.